وإن كتاب الله أوثق شفيع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وضبط أداء حروفه وكلماته، فنسأله تعالى أن يقينا اللحن جليه وخفيه في آياته، وأن يرزقنا تبجيله وتوقيره وتعظيمه، وأن يجعلنا من العاملين به العالمين به. ونسأله تعالى أن يصلي ويسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي الناطق بالخيرية المطلقة، وعلى آله وتابعيه وصحبه إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا بفضل الله ونعمته ومنته وكرمه إلى التطبيق في قوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. وإخال أننا قد شرحنا ما فيها من الخلف، أليس كذلك؟ تكلمنا عن الذين يسكنون الهاء من قوله وهو، وتكلمنا أيضا عن الذين يمدون اللين في شيء، وهو من؟ ورش يوسط وهو يشبع. نعم. وتحدثنا أيضا عن الذين يسكتون. بقي شيء آخر وهو بكل شيء عليم، ووصلنا إلى التطبيق، فلنقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو بكل شيء عليم. وفي الأجزاء خير من تلا، ويستحسن إذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل باسم من أسمائه الصفة من صفاته أن نوسط البسملة. الآن قرأ لمن؟ قرأ لقالون، وعرفنا أنه قالون من إسكان هاء هو، أخذناه من قول الإمام الشاطبي: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا إلى آخره. فقالون من الذين يسكنون. هل اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ كيف عرفنا هذا؟ من قول الإمام الشاطبي: راضيا حلا، راضيا حلا. أما باردا فقد مرت. الباء رمز للإمام قالون، والحاء رمز للإمام أبي عمرو، والراء رمز للكسائي. إذن تحصل لنا بأن الإمام قالون وأبا عمرو والكسائية ماذا يفعلون؟ يسكنون مثل هذا. وتقدم لنا بأنه طلب للتخفيف، طلب للتخفيف. ما الذي بعد هذا؟ نقرأ الآن لمن؟ اقرأ. وهو بكل شيء عليم. لا يتصور إلا هذا، لأن اللين لورش له فيه ماذا؟ الوجهان: التوسط والإشباع. التوسط والإشباع، وبدأنا بالتوسط. هل اندرج معه أحد؟ لا يوسط معه أحد، هو فذ بهذا الوجه. فلنعطف بماذا؟ بورش أيضا على مرتبة الإشباع. اقرأ. وهو بكل شيء عليم. هذه المرتبة الطولة التي هي الإشباع في اللين، ويختص بها الإمام ورش. من الذي نعطف به الآن؟ نعطف الآن لابن كثير. اقرأ. وهو بكل شيء عليم. هذا ابن كثير، من الذي اندرج معه؟ ابن عامر. ومن؟ وعاصم. على ترك السكت، أحسن. نعطف الآن بمن؟ ها؟ لخلف أو لمن؟ أحسنت. نعطف الآن لحمزة. نعطف الآن لحمزة. اقرأ. وهو بكل شيء عليم. عرفتموها؟ ننتقل بسم الله التي تليها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول ما يبدو في هذا المقطع في قوله تعالى وإذ قال ربك، ما هذا؟ إدغام كبير. لمن؟ للسوسي. إذن السوسي له وحده ماذا؟ الإدغام الكبير. الإدغام الكبير أو لا؟ أليس كذلك؟ ما الذي بعد هذا؟ للملائكة، هذا معروف، المد المتصل. ما مأخذه من الشاطبية؟ إذا ألف لقيل همزة طويلة، لا نريد فإن ينفصل، لكن نريد كجيء وعن سوء وشاء اتصاله إلى آخره. ما الذي بعد هذا؟ في الأرض نعم. ما الذي فيها؟ عندنا فيها النقل لمن؟ لورش. أخذناه من أين؟ يجب أن لا أتكلم في مثل هذه الأشياء. أحرك لورش. اقرأوا كما اتفقنا. أحرك لورش كل ساكن لاخر صحيح بشكل همز وحذف مسيرة. إذن ورش ماذا يفعل؟ ينقل حركة الهمزة بعد حذفها إلى الساكن قبلها. نعم، كل ساكن هذا يدل على ماذا؟ على الانفصال أم على الاتصال؟ على الانفصال. والأرض هنا منفصلة متصل؟ منفصل. لماذا؟ نعم أحسنت. كأنها كلمة واحدة. أحسنتم، رضي الله عنكم. إذن ما الذي بعد هذا؟ هل يشارك ورشا في هذا أحد؟ ينفرد بهذا. ما الذي بعد هذا؟ السكت لمن؟ لحمزة بخلف عن خلاد. من أين أخذناه؟ لخلف. وعنده روا خلف في الوصل سكتا مقللا. نعم، لا نريد شيئا. كيف نأخذه لحمزة كاملا؟ وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء لم يزيد. من هنا وهذا مذهب ابن غلبون، أليس كذلك؟ أخذناه من هذا. جيد، ما الذي بعد هذا؟ بقيت عندنا خليفة لأننا وقفنا عليها. فما الذي فيها من الخلف؟ الإمالة لمن؟ الإمالة في ماذا؟ في الهاء الموقوف عليها، في هاء التأنيث الموقوف عليها. وما قبلها أيضا. ما آية هذه الهاء التي يميلها الكسائي؟ أن تكون تاء في الوصل، وأن تصير إلى هاء في حالة الوقف. فإن الكسائي يميلها ويميل ما قبلها بشرط ماذا؟ بشرط أن لا يكون قبلها ماذا؟ ما الذي يقوله الإمام الشاطبي؟ وفي هاء تأنيث الوقوف. نعم، ممال الكسائي غير عشرين ليعدل ويجمعها حق ضغاط عص خضاء. ويجمعها حق ضغاط عص خضاء. ما هذا الكلام؟ ما الذي يريده الإمام الشاطبي؟ إذا وقعت هذه الأحرف قبل ماذا؟ قبل هاء التأنيث، فإنه يفعل ماذا؟ يفتح. نعم، قال وأكهر أيضا الهمزة والكاف والهاء والراء. نسينا أن نمثل لهذه الرموز، حق ضغاط عص خضاء. يريد بالحاء ماذا؟ ما مثالها مثلا؟ النطيحة. أحسنت، جميل. ما الذي بعده القاف؟ حق. نعم، الحاقة أيضا. طيب، ما الذي بعدها؟ الضاد. نعم، ما مثالها؟ قبضة مثلا. أحسنت. ما الذي بعد هذا؟ حق ضغاط الغين، الغين ها نعم، ثم بالغة أيضا ها. ما الذي بعد هذا؟ الألف في أما نعم أحسنت، الصلاة مثلا. ما الذي بعده؟ الطاء نعم، وأيضا بسطها أيضا رضي الله عنك، أحسنت، زادك الله ها؟ أو زادك إياها ها؟ على المذهبين، على مذهب الكسائي والسيبويه. ما الذي بعد هذا؟ العين في مثل ماذا؟ القارعة نعم، ثم ها عاصن، عاصن الصاد ها خصاصة مثلا ها؟ أليس كذلك ها؟ ثم ماذا بعد هذا؟ عاصن خضاء، خضاء الخاء الصاخة أحسنت، ثم ماذا؟ الضاء نعم، موعظة رزقنا الله وإياك حسنها، أقصد حسنها أحسنت. قال وأكهر، وأكهر هذه الحروف الأربعة التي هي الهمزة وماذا؟ والكاف والهاء والراء، ما لهن؟ قال ماذا؟ وأكهر بعد الياء، وأكهر إذا جاءت قبل الممال أو قبل الهاء هذه الأحرف فلها صيغة تميلها ولها صيغة تمنعها، لها موجب للإمالة ولها موجب لمنع الإمالة، لها مسوغ للإمالة ولها مانع من الإمالة. ما الموجب للإمالة؟ ما المسوغ؟ أن يكون قبلها ماذا؟ ياء ساكنة أو كسر، سواء كان بعد هذا الكسر ساكن أم لا ها؟ أليس كذلك؟ أعطونا مثالا، مثلا ثم ماذا؟ قال ماذا الإمام الشاطبي؟ وأكهر بعد الياء، انتبهوا معي، وأكهر بعد الياء يسكن ميلا أو الكسر، أو الكسر، الياء الساكنة أو الكسر ها؟ نعم أو الكسر. قال والإسكان ليس بحاجز، إذا طرأ فليس بمانع من الإمالة، والإسكان ليس بحاجز ويضعف، قال بعد الفتح والضم أرجل، ويضعف بعد الفتح والضم أرجل، هذه الأشياء لا نطيل بها الآن، إنما نريد فقط أن نستدل. إذن ما دليلنا من الشاطبية على إمالة خليفة؟ أعيدوا بصوت واحد، فيها تأنيث الوقوف وقبلها أمال الكساء معاش ليعدل ويجمعها نعم، والإسكان ليس بحاجز وإلى آخره، كأنه الباب بكامله، لا عبرة مئة وجهة وليك وبعض، أليس كذلك؟ جيد أحسنت. إذن بقي شيء في هذا؟ لم يبق شيء، إذن فلنبدأ. بسم الله. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. هذا قالون على ماذا؟ على أصله، على أصله، من جاء على أصله فلا سؤال، فلا سؤال عنه، فلا سؤال عنه. هل اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ نعم نعم، لا أبدا، لم يندرج حمزة، لأجل ماذا؟ لأجل الملائكة، لأجل الملائكة، فالملائكة حاجز حصين. أحسنت. إذن نعطف الآن بمن؟ بالكسائي، نعطف بالكسائي على إمالة هاء التأنيث. بسم الله اقرأ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أحسنت. هذا الكسائي ولم يشاركه، ولم يشاركه أحد. جيد، نعطف بمن الآن؟ نعطف الآن لصاحبنا الإمام ورش. بسم الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لم يندرج معه أحد، إذن هو فذ بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ بحمزة. على ماذا؟ أحسنت، على السكت. اقرأ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة خليفة. هذا الإمام حمزة نعطفه الآن بمن؟ خلاد، على ماذا؟ على ترك السكت. اقرأ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعطف الآن بمن؟ السوسي. لم يبق لنا إلا السوسي، على ماذا؟ على الإدغام. اقرأ. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أحسنت. هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء، تمت بفضل الله. إذن تابع، اقرأ التي تليها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. من هذا؟ هذا قالوا. أول ما يبدو في هذا ماذا؟ قالوا أتجعل، هذا مد منفصل. عرفنا الذين يقصرون، عرفنا الذين يوسطون، وعرفنا الذين يشبعون. فمن الذين يقصرون بغير خلف؟ السوسي وابن كثير. أخذنا هذا من أين؟ ما مأخذه من الشاطبية؟ لا أريد هذا، لا بد أن نحظى بالتنزيل، أن ننزل الأشياء في أماكنها. إذا قلت لكم فانتبهوا للسؤال. الدليل الذي نريد يرويك درا. كيف عرفنا هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ الياء في قوله يرويك رمز لمن؟ للسوسي. ثم الدال في قوله درا رمز لمن؟ لابن كثير. فهما بغير خلف، يقصران بغير خلف. من الذين يقصرون بخلف؟ قالون والدوري. من أين أخذنا هذا؟ من قوله بادره طالبا بخلفهما. الباء رمز لمن؟ لقالون. نعم. والطاء نعم لمن؟ لدور أبي عمرو. إذن لهما ماذا؟ لهما القصر والتوسط لقوله بخلفهما. وتعين ماذا؟ الباقي لمن؟ للباقين. ما الذي بعد هذا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. من الذي يترك الغنة؟ هذه الأشياء محفوظة عندكم، بسرعة نمشي. خلف، ما أخذوه من الشاطبية؟ لا بأس. اقرأ. والتنوين والنون أدغام بلا غنة في اللام والراية الأولى. وكل بيا أدغام بلا غنة وفي الواو والياء دونها خالف. أعيد البيت الأخير. وكل بينمو أدغموا مع غنة، ها؟ وفي الواو والياء دونها، أي دون ماذا؟ دون الغنة. لمن؟ لخلف. تلا بغير غنة. إذن خلف يترك ماذا؟ يترك الغنة في مثل هذا، في هذا ومثله. ما الذي بعد؟ والباقون يغنون، أليس كذلك؟ ما الذي بعد هذا؟ أين؟ الدماء مد متصل. ما مأخذوه من الشاطبية؟ إذا ألف النعم. اقرأ مرة واحدة. أحسن. ما الذي بعد هذا؟ أيوة، الذي هو ونحن نسبح. ما الذي فيه؟ نعم، جيد، أحسنت. نأخذ الآن الإدغام. ما مأخذه من الشاطبية؟ وما كان من مثلين في كلمتين، فلا بد من إدغام ما كان أولا. لمن هو هذا الإدغام؟ للسوسي. يفعل ماذا؟ يدغم نعم المثلين، أليس كذلك؟ في كلمتين، أليس كذلك؟ إذن هذا من باب إدغام في ماذا؟ في كلمتين. احرصوا على هذه الأشياء، احفظوها. نعم، ثم ماذا؟ ما الذي بعد هذا؟ ما بقي شيء؟ اقرأ الآية. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قرأ الآن لمن؟ هل اندرج معه أحد؟ من الذي اندرج معه؟ فقط لا تزيده. اندرج معه ابن كثير على ماذا؟ على القصر. ومن الذي اندرج معه أيضا؟ دوري أبي عمرو على وجه ماذا؟ على وجه القصر في المنفصل، لأنه تقدم لنا لأنه يقصره بخلف. نعطف الآن بمن؟ أين السوسي؟ اقرأ. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أحسنت. هذا الإمام السوسي. إيتنا بالأخرى. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لورش، أليس كذلك؟ أعيد الآية. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بقي لنا ماذا؟ بقي لنا التوسط. أحسنت. اقرأ التوسط. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا قالوا على توسيط المنفصل. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو. دوري أبي عمرو على وجه توسيط المنفصل. ثم من؟ ابن عامر وعاصم والكسائي. إذا الآن نعطف بمن؟ اقرأ لورش. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الإمام ورش. من الذي اندرج معه؟ لأجل ماذا؟ لأجل ترك الغنة. إذا نعطف الآن بمن؟ بخلف على ماذا؟ على ترك الغنة. اقرأ. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رضي الله عنك. هل بقي شيء؟ لم يبق شيء. انتقل. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أول ما يبدو في هذا المقطع قوله تعالى إني. إني هذه الياء تسمى بماذا؟ تسمى بياء الإضافة. هناك ياء أخرى عند القراء تسمى ماذا؟ تسمى بالزائدة. بالزائدة. الياءات ياءات الزوائد. جميل. كيف نعرف الفرق بينهما؟ أولا ياءات الإضافة ثابتة في المرسوم، ثابتة في المرسوم، والزوائد غير ثابتة في المرسوم. هذه الأولى، أليس كذلك؟ الثانية أنها ماذا؟ أن الخلاف في ياءات الإضافة يدور بين ماذا؟ بين الفتح والإسكان. ياءات الإضافة يدور الخلف فيها بين ماذا؟ بين الفتح والإسكان. أما الإثبات فهي ثابتة ومثبتة. جيد. والخلاف في ياءات الزوائد يدور بين ماذا وماذا؟ بين الحذف والإثبات. أحسنت. الفارق الآخر وهو ياء الإضافة لا تكون لاما للكلمة أبدا، لا تكون لاما للكلمة أبدا، فهمنا هذا؟ أما ياءات الزوائد تكون زائدة وتكون أصلية. إذن ياءات الإضافة لا تكون، هي التي قلت من قبل، أليس كذلك؟ وإنما تكون ماذا؟ كهاء الضمير وكافه. كهاء الضمير وكافه. إذن ياءات الإضافة لا تكون أصلية، يعني لا تكون لاماً للكلمة أبداً، والياء الزائدة تكون أصلية وتكون زائدة لنعقلها. الفارق الآخر هو ماذا؟ من منكم؟ نعم، ياءات الإضافة تدخل الأسماء والأفعال والحروف، تدخل الأسماء والأفعال والحروف. في الأسماء مثل ماذا؟ مثلاً. وفي الأفعال مثلاً أو ليبلوني، ثم وفي الحروف إني مثلاً. أما ياءات الزوائد أو ياءات الزوائد فإنها لا تدخل إلا في ماذا؟ في الأسماء والأفعال، في الأسماء والأفعال. إذن أعيد لهذه الأشياء، من الذي يتكلم؟ كيف نعرف؟ ياءات الإضافة تكون ثابتة رسماً، ياءات الزوائد تكون غير ثابتة رسماً. ياءات الإضافة الخلاف فيها بين الفتح والإسكان، أما ياءات الزوائد فبين الحذف والإثبات. ما شاء الله. ياءات الإضافة لا تكون في لام للكلمة. أحسن. ياءات الزوائد فتكون قد تكون لام للكلمة. أرأيتم أن هذه أن معرفة القراءة متوقفة على معرفة التصريف؟ كيف نعرف بنية الكلمة؟ كيف نعرف أصول الكلمة؟ إلا إذا وزناها وعرفنا الفاء والعين واللام. لا بد أن نعرف هذه الأشياء. إذن تابع. رابع. نعم أحسن. إضافة تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. أما ياءات الزوائد فعلى الأسماء والأفعال فقط. ما عدة ياءات الإضافة؟ ما عدتها في القرآن؟ ما عدتها في القرآن؟ تكلموا بالعربية. في؟ نعم، ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ وفي 220 منيفة وثنتين خلف القوم أحكيه. أحسنت. ما الذي يقول الإمام الشاطبي في مطلع الباب؟ وليست بلام الفعل، وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفسي من نفس الأصول، ولكنها كالهاء كل ما تليه يرى. نعم، إذن هذه جملتها 212 ياء، لا تقل عينا. جميل. وتنقسم إلى أقسام تعرفونها، سيأتي تفصيلها بإذن الله. منها ما يقع إثر ماذا؟ يقع بعدها ماذا؟ أو تكون قبل همزة، تكون قبل همزة القطع. والهمزة إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. هذه الأشياء الأقسام الستة التي تعرفونها في هذه الأشياء. جميل. فالتي تقع إثر الهمزة كم هي؟ المفتوحة 99. نعم أحسنت. أخذناه من أين؟ فتسعون مع همز بفتح، وتسعها سما فتحها إلا مواضع هم لا إلا. أعيد للبيت. فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضع هم لا. ما معنى سما؟ هذه الياء التي وقعت إثر همزة قطع مفتوحة، جملتها في القرآن 99 ياء، وقعت ماذا؟ إثر ماذا؟ همزة قطع مفتوحة. من الذي يفتح هذه الياء؟ أهل سما، في قوله سما فتحها، الرمز في سما. الرمز لمن في سما؟ يا من سما، نافع وابن كثير وأبو عمر. وهذه الأشياء معروفة عند المغاربة، يقولون قرأ لسما، قرأ لسما، إنه قرأ لنافع برمته ولابن كثير وأبي عمر. إذن ابن نافع وابن كثير وأبو عمر يفعلون ماذا؟ يفتحون هذه الياء، يفتحون إلا مواضعهم لا، وستأتينا. إنما الآن نريد أن نستشهد فقط. ما الذي بعد هذا؟ قال إني أعلم ما، أعلم ما، هذا من باب ماذا؟ من إدغام. نعم قال إني، نعم إني أعلم. إني أعلم أنها لمن يسكن. أحسنت. إذن بقي ماذا؟ المنفصل لمن؟ أنتم أخذتموها على وجه، على وجه ماذا؟ على وجه الإضافة، على وجه الفتح، على وجه الفتح. جميل، رضي الله عنك. إذن لمن، ما الذي يوسط المفصل؟ اقرأوا هذه الأشياء. يعني عرفنا من؟ قل لي ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفه ما يرويك. تنبهوا لنكتة. إذن ما الذي فيها؟ هل فيها القصر؟ أحسنت، تنبهوا لهذه النكتة. لماذا؟ لأنه أخرجنا أهل سماء، وهم من؟ وهم نافع، وهم نافع من؟ وابن كثير. فيهم من؟ هم أصحابه، فيهم أصحاب القصر، فيهم أصحاب القصر. إذن لم يبقى لنا شيء من القصر. ما الذي بقي؟ بقي التوسط لمن؟ هل يدخل معهم دوري أبي عمرو؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه من أهل سماء. أحسنت. ومن الذي بقي أيضا من أهل الطول؟ بقي وجهان، واحد من أهل الطول له الفتح فلا يدخل. من هو؟ وهو ورش. دخل مع سماء، دخل مع أهل سماء. نعم، نعم. وحمزته يشبه. نعم، على أصله. إذن اقرأ لنا، رضي الله عنك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه وتعالى. إذن قرأنا لمن الآن؟ لقالون. على ماذا؟ على فتح ياء الإضافة، على فتح ياء الإضافة، لأنه دخل تحت قول الشاطبي، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، سما فتحها، ولا مانع من فتحها عند قالون. من الذي اندرج معه؟ انتبهوا جيدا. ورش، نعم، لا يهولنكم الأمر. نعم، وابن كثير، ودوري أبي عمرو. تخلف من؟ تخلف السوسي. لأجل ماذا؟ لأجل الإدغام في قوله إن أعلم. إذن نعطف الآن بمن؟ السوسي. نعطف الآن، اقرأ. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الإمام السوسي، وتفرد، هو فذ بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لأصحاب من؟ لأصحاب التوسط في المنفصل. وأولهم من؟ أليس قبله أحد في أصحاب التوسط للمنفصل؟ عموما قالون، ثم من؟ ثم دوري أبي عمرو. لكن هنا تخلف الموضوع، لأن أهل سماء يفتحون يا الإضافة. إذن نبدأ الآن بمن؟ نبدأ الآن بابن عامر. اقرأ. قال إني أعلم ما لا تعلمون. هل تفرد أم اندرج معه أحد؟ من الذي يندرج معه؟ أصحاب التوسط في المنفصل، وهم من؟ عاصم ومن؟ والكسائي. نعطف الآن بمن؟ لحمزة وحده. وأين ورش؟ فتح يا الإضافة. اقرأ يا حمزة. قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللهم علمنا من لدنك علما بفضلك وجودك وكرمك، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.